عليه افضل الصلاة وازكى السلام. نعم ايها الاخوة، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، بل استطرادا فقط. وللفائدة العلمية، حرم الاسلام ان يجهض الجنين اذا بلغ 4 اشهر في بطن امه، لا يجوز اخراجه بحال من الاحوال اذا بلغ 4 اشهر، لانه بعد تمام 4 نفخت فيه الروح وصار انسانا يبعث. نعم كذلك اذا ما كانت النطفة قبل تمام 40 فانه لا ينبغي القاؤها الا لحاجة، اما ما بين 40 و4 اشهر فلا يجوز اخراج الجنين الا لضرورة قصوى، اما اذا بلغ 4 اشهر فانه لا يجوز ابدا ان يخرج لانه انسان. وهذه ذكرناها استطرادا، وهذا يدلك على عناية الشريعة بالطفل المسلم، على عناية الشريعة، بل ان مقصدا من مقاصدها حقن الدماء وحفظ النفس. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا، قد فزت في الامتحان، كان امتحانا من الله تبارك وتعالى لخليله ولنبيه حتى يصدق في خلته ويصدق في محبته. نعم جاء في الصحيحين، وهذا دليل على ان قتل الاولاد من اعظم الكبائر، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليلة جارك، اي ان تزني بزوجة جارك. فابراهيم عليه السلام نجح في امتحانه واختباره، فاتخذه الله تعالى بعد ذلك خليلا. قال تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. نعم. ومن ثم ايها الاحباب يتبين لنا انه مهما استحكمت المعضلات، ومهما كثرت المشاكل، ومهما ضاقت الامور بالانسان، فانه مع العسر يسرا، فانه لا بد ان يكون مع العسر يسرا، ومع الشدة فرجا ومخرجا، لان الله وعد بذلك فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولان الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فاذا نزل بالانسان الابتلاء والاختبار والضيق والشدة وهو على امر الله، فليوقن ان الله تعالى اراد به خيرا، والله جل وعلا لا يبتلي عباده المؤمنين انتقاما ولا كرها ولا بغضا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا

فكم من اب يأتي يوم القيامة بين يدي الله ويكون الذين يخاصمون الله او يخاصمونه ويسألونه الحسنات ابناؤه وفلذات اكباده. لماذا؟ لانه فرط في تربيتهم، ما رباهم على القرآن والسنة، رباهم على احدث الموضات، ظن ان العطف الحقيقي والرحمة الحقيقية في توفير كل ما يشتهونه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن، وهذا دليل على سوء فهمهم. هذا هو البلاء المبين الذي نزل بخليل الرحمن عليه افضل الصلاة والسلام، والذي نجح فيه ونجح فيه ابنه عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. هذه بعض الدروس والعبر، وتتواصل الاحداث المثيرة مع خليل الرحمن. نترك الحديث عنها الى الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، واسأل الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين، وان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم اصلح من وليته امرنا، اللهم اصلح من وليته امرنا. اللهم اصلح لهم بطانتهم من الوزراء والعلماء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم بصلاحهم تصلح البلاد، وبفسادهم تفسد البلاد. اللهم فعجل باصلاحهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انشر الامن والاستقرار في ربوعنا وفي بلادنا عامة يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امن المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن يقتل المسلمين، اللهم عليك بمن يشرد المسلمين، اللهم عليك بمن يحوجهم ويجوعهم، اللهم عليك به عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم اطعم جياع المسلمين، اللهم احمل حفاتهم واكس عوراتهم. اللهم انتصر لمظلومهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم ابرم لامة الاسلام امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اصلح احوالنا، وارخص اسعارنا، وتول امرنا، وبارك في رزقنا، ووسع في دارنا، واغفر اللهم ذنبنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم لا تفرق جمعنا، ولا تمزق شملنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.